أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما القلب يبقى مشتاق تتغير أحواله، لما الواحد يعرف إن حبيبه الغائب على وصول، قلبه يطير من الفرحة، تبقى عنده لهفة، ضربات القلب تلاقيها تزيد، البسمة تلاقيها منورة وشه، تلاقيك بتقول إني لا أجد ريح رمضان، تقول واها لريح رمضان، تقول أنا حاسس إن رمضان حبيبي قرب مني. أصل رمضان بيجي من لدن الله سبحانه وتعالى من العام إلى العام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يتعرض له ويقول حديث عهد بربه، لسه جاي من عند ربنا على طول. فاحنا عايزين نتعرض لرحمات الله في رمضان، أصل رمضان جاي حديث عهد بربه. شوفوا بيقولوا سيدنا موسى لما ذاق لذة التكليم لم يطق قلبه البعاد، فلم يهدأ قلب موسى إلا لما وعده الله سبحانه وتعالى. ربنا قال ووعدنا موسى 30 ليلة. ولو قلبك مشتاق ولو رمضان حبيبك، هتبقى برضو عندك الإحساس ده، إن قلبك مش هيهدى إلا لما تعرف إنه جاي الضيف الغالي حبيبك رمضان. فكأنه على الوعد والميعاد بيجي كل سنة في وقته المحدد. فزي ما سيدنا موسى لم يطق البعاد ولم يهدأ قلبه إلا لما وعده الله 30 ليلة، فقلب المشتاق المحب لرمضان ولنفحات رمضان ولخيرات رمضان لا تهدأ قلوبنا إلا بهذه 30 ليلة. صحيح في حق سيدنا موسى ربنا أتممها بعشر، لكن إحنا رمضان السنة دي بالنسبة لنا مش هيبقى 30 ليلة. اليوم هنعرف ازاي نتعبد ربنا فيه، والليلة هنعرف ازاي نتقرب لربنا، فرمضان مش هيبقى بالنسبة لنا 30، ولا 40، يمكن رمضان السنة دي يبقى رمضان عمرك، يبقى الرمضان اللي تتغير فيه تماما. هندخله بقلب مشتاق محب، هيبقى ده الدافع والطاقة المتجددة عندنا. هيبقى مصدرها منين؟ من شؤنا ومن حبنا لخيرات ربنا في رمضان. سيدنا موسى لما وعده الله الليالي 30 جري، ساب كل حاجة وقال له وعجلت إليك ربي لترضى. معنى جميل قوي بيقوله أبو علي الدقاق، بيقول إيه؟ بيقول سيدنا موسى قال وعجلت إليك ربي لترضى، قال لا، هو عايز يقول وعجلت إليك ربي شوقا وعجلت إليك ربي حبا، لكن لما وقف أمام الله سبحانه وتعالى هابه وعظمه فدار مشاعره بكلمة ترضى. وقف قدام ربنا مش قادر يقول له وعجلت إليك ربي شوقا بحبك، مش قادر. هيبة ربنا وعظمة ربنا خليته يقول وعجلت إليك ربي لترضى. هو ده بالظبط شعارنا المتجدد، وعجلت إليك ربي لترضى. نيتك إيه السنة دي في رمضان؟ بس انت ترضى. نيتك ايه؟ القرب والرضا. عندك استعداد تضحي بايه؟ بكل حاجة. سيدنا موسى ساب قومه، ساب كل شيء وجري لله سبحانه وتعالى. واحنا كمان في رمضان السنة دي هتسيب كل حاجة، هيبقى عندك استعداد تضحي بأي حاجة. واحنا في زمان فتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. زمن يدعو فيه العباد فيقولون وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. فقبل ما تلحقنا الفتن في زمن الغلاء وفي زمان الدنيا بقت مكلبشة، الحق وقل له طلقت كل حاجة، عجلت إليك ربي لترضى. عندك استعداد إنك تتفرغ لعبادته السنة دي في رمضان؟ يا شيخ الشغل، يا شيخ الدراسة، يا شيخ البيت، يا شيخ الزوجة، يا حبيبي رمضان حبيبك جالك، وحب رمضان في قلبك لازم يبقى أكبر من حب الحاجات دي كلها، لأنه من خبر ربك، ولازم حب ربك يبقى أعظم عندك من كل شيء. هتضحي بإيه؟ هو ده عنوان سعادتك في رمضان السنة دي. شوفوا الحديث، رواه الحاكم وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا وأملأ يدك رزقا. اللفظ ده بصوا ازاي، أملأ قلبك غنا وأملأ يدك رزقا. عايز ايه؟ مش انت عايز الرزق؟ مش انت عايز السعادة؟ مش انت عايز تتهنى؟ والله لو تفرغت لعبادته، والزمان زمان تفرغ، لا يرزقنك الله من حيث لا تحتسب. أملأ يدك رزقا وأملأ قلبك غنا يا ابن آدم. بالله عليك اسمع الكلمتين دول واحفرهم في قلبك ووطي راسك واستحي، وربنا بيقول لك يا ابن آدم لا تباعد مني، يا ابن آدم لا تباعد مني. بتبعد عني ليه؟ مش عايزني ليه؟ بتؤثر علي غيري ليه؟ يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا. طول عمرك تحس ان انت محتاج، وان انت مهما جمعت من حطام الدنيا الفاني، عايز تتجوز اتجوزت، عايز يبقى عندك عيال خلفت، عايز يبقى عندك فلوس ورصيد في البنك بقى عندك، وبرضه حاسس انك محتاج، وبرضه حاسس انك فقير، وبرضه ما حسيتش بلحظة الهدوء والراحة والسكينة وما فيش راحة بال. املأ قلبك فقرة واملأ يدك شغلة. هو ده نيتنا ايه؟ والله يا رب مش عايز غير انك ترضى. الكلمة دي هتتردد من قلبك وعلى لسانك مع كل لحظة هتعيشها في رمضان. القرب والرضا يا رب. بيقولوا أهل العلم جاء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى ربه مجيء المشتاقين ولم يبق لموسى شيء لموسى. اسمع الكلمتين دول وفهمهم. ولم يبق لموسى شيء لموسى. لما جري لله وقال له عجلت إليك ربي لترضى، عايز إيه ليك يا سيدنا موسى؟ مفيش. ولم يبق لموسى شيء لموسى، هو ده المعنى. لم يبق لفلان أي حاجة. أنا مش عايز حاجة، يعني مش عايز من رمضان تدعي لك دعوة يبقى معاك قرشين حلوين تعرف تقضي بيهم حياتك. لا يا عم، تدعي لك بالدعوة ده أنت تعبان ومحروم، وأنا عارفك نفسك في البنية أنا فاهم برضو. لا لا لا، أنت مش عايز. لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا خالص. ولم يبق لموسى شيء لموسى. الشوق هو اللي حيحركنا، حيبقى دايما شعارنا وعجلت إليك ربي لترضى. كان مسلم بن يسار وهو من عباد السلف يقوم الليل فإذا سجد قال، بصوا بقى الكلمتين دول برضو نحفرهم جنبه، وعجلت إليك ربي لترضى. رقم اتنين يقول له إيه؟ متى ألقاك وأنت راض عني؟ طول الليل ساجد يقول له كلمتين دول بس، متى ألقاك وأنت راض عني؟ راضي يا سيدي، راضي يا مولاي، راضي يا قرة عيني، راضي يا محبوب قلبي، راضي. متى ألقاك وأنت راض عني؟ ويذهب في الدعاء يدعو ويدعو ويدعو ثم يقول متى ألقاك وأنت راض عني، ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه ثم يقول متى ألقاك وأنت راض عني، فيصبح عليه النهار فيصومه، فيأتي عليه وقت الإفطار فيرفع يديه ويقول متى ألقاك وأنت راض عني. يا رب ارضى عنا يا رب. لو ربنا لقى في قلوبنا المعاني دي، لو ربنا اطلع على اللي في قلوبنا فوجد إخلاص في حبه وفي الشوق ليه، والله لننال الجوائز كلها. تعتق من النار، يغفر ذنبك ما تقدم وما تأخر، تبلغ ليلة القدر فيصير عندك رصيد ينجيك يوم القيامة، تكون عنده من المتقين، أعلى الناس منزلة عند رب العالمين. مش عايز الجوائز العظيمة دي؟ ادخل بقلب مشتاق. شوفوا سيدنا موسى واحنا واخدين من قصة شوقه وعجله إلى ربه المعنى، وبنعيش نفس المعاني مع رمضان. بيقولوا آلاف الرجال قطعوا المسافات الطوال فلم يذكرهم أحد. يا ما ناس بتسافروا من هنا لهنا ومن هنا لهنا، ولا حد عارف لهم حاجة، ولا حد حيفتكرهم بحاجة. وهذا موسى خطى خطوات، فإلى يوم القيامة يقرأ الصبيان. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. لغاية النهاردة ربنا متعبدنا بان احنا نقول ولما جاء موسى لميقاتنا. لما اتحرك موسى لينا الكلام ده بقينا ناخد احنا عليه حسنات لما ننطق الكلمات دي. خطوات سيدنا موسى اتسجلت الى يوم القيامة لانها كانت خطوات خالصة صادقة. فلما راح لربنا قال له خلاص مش قادر، ارني انظر اليه. وانت من رمضان عايزك تعيش المعنى ده لغاية ما تقول له بقى خلاص مش طايق دنيا بل الرفيق الأعلى، أرني أنظر إلي، هو ده المعنى. يبقى الدافع الطاقة هنجيبها منين؟ حب وشوق. طيب كيف سنصوم رمضان هذا العام؟ إزاي هنتعبد ربنا السنة دي بعبادات رمضان المعروفة؟ أول حاجة الصيام. أنا عايزك تستشعر هذا المعنى وإنت بتستقبل رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف وخطب وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أنا عايزك تستشعر أن رمضان هيدخل علينا ويقف على المنبر ويقول لنا الكلمتين دول بالظبط: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هتعمل إيه؟ الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرة وقالوا له: يا رسول الله، كأنها وصية مودع فأوصنا. لو أنت يا رسول الله خلاص هتودعنا تقول لنا كلمات إيه؟ لو رمضان حيوصينا وصية مودع حيقول لنا: صوموا صيام مودع، قوموا قيام مودع، اقرأوا القرآن قراءة مودع، قصروا آمالكم. اعتبر أنه آخر رمضان بالنسبة لك، آخر فرصة بالنسبة لك. يا ما جه علينا رمضان ورمضان، وللأسف الشديد أيام معدودات، وبعد كده الغفلة والفطور، وللأسف تعود ريمة لعادتها القديمة. لا، اعتبر رمضان آخر رمضان في حياتك. لو استشعرت المعنى ده هتجتهد، هيديك ده الدفع عنك السنة دي تعرف تعمل أفضل شيء كنت تريده في رمضان من صيام وقيام وقرآن و فصم صيام مودع. أنا عايزك وانت صايم تتلذذ تتمتع. صم صيام مودع، صم صيام متمتع. أدي تاني حاجة. قال ابن وهب: كل ملذوذ، يعني كل حاجة من لذات الدنيا، إنما هي لذة واحدة. الحاجة هي لذة واحدة. لو واحد معه فلوس بيتلذذ بالفلوس، لو واحد النساء النساء، لو جاه شهرة وكده، هي لذة واحدة. إلا العبادة فإنها فيها هي شيء واحد ولها ثلاث لذات: لذة إذا كنت فيها، ولذة إذا تذكرتها، ولذة إذا أعطيت ثوابها. شفتوا جمال الطعم؟ وانت فيها متمتع، وانت لما تفتكرها تقول: ياه لما الواحد كان واقف ودموعه نزلة وهو بيسمع القرآن وهو بيناجي ربنا وهو حاسس بالانكسار والخضوع والافتقار لربنا، ياه على المتعة اللي كان الواحد بيتمتع بيها في رمضان. فإذا تذكرها تمتع، وإذا أثابه الله عليها ربك شكور، فبيشكر عباده على طاعتهم فيبعث لك المدد، تجد السرور والانشراح. فصم صيام مودع وصم صيام متمتع. عايزك وانت صايم تستشعر انه هو امرك انت بالصيام. ملك جليل سبحانه وتعالى بيقول لحضرتك وبيقول لحضرتك: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يمكن تفلح بقى، ويمكن تبقى بجد بقى المرة دي من المتقين، وربنا يسترنا وإياك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نزل الحجاج ابن يوسف في بعض أسفاره بمكان فيه ماء بين مكة والمدينة، فدعا بغدائه: هاتوا لنا الأكل. ورأى أعرابيا فدعاه إلى الغداء، وهو قاعد بص لقى أعرابي قال له: تعال كل معايا. فقال: دعاني من هو خير منك فأجبته. فقال: من هو؟ حجاج أمير في وقتها، مين ده اللي ده أفضل مني؟ قال: من هو؟ قال: الله تعالى دعاني إلى الصيام فصمت. قال: في هذا الحر الشديد؟ قال: نعم، صمت ليوم أشد منه حرة. قال: فأفطر وصوم غدا. ملكش دعوة أنت، افطر النهاردة وصوم بكرة. قال: إن ضمنت لي البقاء إلى غد فعلت. قال: ليس ذلك إلي. قال: فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؟ يا عم روح، أنت تنفع في حاجة؟ هو ده، فهمت المعنى؟ دعاني من هو أفضل منك، فالله يدعوك أنت للصيام. عايزك تصوم وتستشعر رابع حاجة إنه الصمد. يعني الصمد يعني الذي لا مثل له. ربنا يقول قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. أنا وإنت محتاجين ناكل ونتجنن ويحصل لنا حاجة لو ما كلناش، وتبقى أنت حالتك مفيش ودايخ وقاعد مفرهد وإمتى المغرب حيدن وربنا يسترنا ووو. وهو يطعم ولا يطعم. شفت هو مين وإنت مين؟ عايزك تحس بالمعنى ده قوي طول صيامك السنة دي. عايزك بقى تصوم خمس حاجة وانت مستشعر ضعفك. ربنا قال ايه؟ وخلق الانسان ايه؟ ضعيفة. الاصل فيك الضعف، الاصل فيك انك غلبان. فكل ما انت صايم وتحس بجوع او بعطش او بتحس ان انت محتاج لشيء وانت ممنوع عنه دلوقتي، تعرف انك انت برضو ضعيف غلبان، فتتبرأ من حولك وقوتك وتقول له لا حول ولا قوة إلا بك. عايزك تصوم وانت ذليل مبدي له فقرك، تقول أنا الفقير وأنت الغني، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. انكسر لي، اضعف، تضاعف ما استطعت، فإن اللطف مع الضعف أكثر. انكسر لله، ذل واخضع لله. هو ده المعنى اللي ربنا متعبدك به بالصيام أصلا. صم وانكسر. عجزي كنك عاجز كنزي، ذلي عزي. أنا عند المنكسرة قلوبهم. ربنا عند مين؟ عند الأكثر انكسارا لي. عايزك تصوم وتتداوى. صم وتداوى، استشفي بالصيام. عندك مشكلة بينك وبين ربنا؟ ذنب قطع بينك وبين ربنا؟ دنيا مش عارف تخلص منها؟ عندك مشكلة بينك وبين ربنا؟ استشفي بالصيام. الحديث رواه النسائي وصححه الألباني عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. لا عدل له، لا مثل له. قلت لكم الكلام ده قبل كده وبكرره عليكم، إن الصيام لا عدل له قالوا في الأجر، بس النبي سابها مفتوح. لا عدل له في كل حاجة. أستشفي به يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خصاء أمة الصيام، يكفيك شر الشهوة والمشاكل الخاصة بشهوات بشكل عام، فيبقى بيشفي. فأنا حصوم وتداوى بالصيام. النبي قال صلى الله عليه وسلم صوموا شهر الصبر اللي هو رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يشيل الوساوس اللي جواك، الوساوس اللي انت ما بتعرفش تعمل فيها ايه، خطرات السوء اللي تيجي تركبك تلاقي نفسك وقعت في المعاصي. الصيام بيطهر. بس احتسب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا هو ده اللي بيبلغ جائزة المغفرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. عشان كده صم واحتسب الدرجات العالية عند رب العالمين. حديث في البخاري أن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. صم وتحفظ، صم وتحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الألباني يقول الصوم جنة، درع تلبسه جنة من عذاب الله، يكفيك شر العقاب، عذاب ربنا لك في الدنيا وعذاب ربنا لك في الآخرة. فلو عامل معاصي وخايف من رواسب المعاصي دي في قلبك وخايف من عقوبات المعاصي دي، الصوم جنة من عذاب الله. ايه كمان؟ صم وابتعد، صم وابتعد. قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. الله أكبر، ده يوم في سبيل الله 100 سنة. لو 30 يوم اتصاموا صح بعدت عن النار المسافة الكبيرة جدا دي، فتبقى إن شاء الله على مظنة إن ربنا سبحانه وتعالى يكفيك النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صم وتقرب. قال الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. دي النوايا اللي عايزك تشغل بالك بيها في الصيام. نقول بسرعة: صم صيام مودع، صم صيام متمتع، صم واستشعر أنه يدعوك، صم واستشعر أنه لا مثل له سبحانه، صم وأنت مستشعر ضعفك. أدي خمس حاجة. ستة: صم وأنت فقير إليه. سبعة: صم وانكسر. تمانية: صم واستشفي. تسعة: صم واحتسب الدرجات العلى. عشرة: صم وتحفظ. 11: صم وابتعد. 12: صم وتقرب. طيب ادي الصيام، كيف سنقوم قيام رمضان هذا العام؟ تعالوا نقوم قيام محبين لله رب العالمين. كان ثابت البناني يقول: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. يقول القرآن جميل والذكر والدعاء و بس ده كله بيجتمع في قيام الليل، ما لقيش متعة بالنسبة لي، لا تقول لي فلوس ولا نساء ولا ما أجد لذة ألذ عندي في قلبي من قيام الليل. وكان يزيد الرقاشي يقول: ما أعلم شيئا أقر لعيون العابدين في الدنيا. ما فيش حاجة بتريح الواحد من ضنك الدنيا ده ومن مشاكل الدنيا دي وهموم الدنيا دي ونكد الدنيا دي إلا التهجد في ظلمة الليل. وما أعلم شيئا من نعيم الجنة وسرورها ألذ عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء إذا رفعت الحجب. ومليت عينيك بالنظر إلى وجه الله الكريم، هي دي المتعة. يا عم سيبك من وجع القلب اللي انت شاغل بالك بيه ده، من المتعة بتاع الدنيا دي كلها صدقني كله ضايع. خليك معايا بس، ركز معايا، ربنا يهديك. ركز. عايزين نقوم قيام محبين، نعمل ايه؟ خليكم معايا، خدنا في الصيام 12 نقطة، ناخد هنا في القيام 7 حاجات. 1: استشعر أنه يراك. محاضرتنا الجاية إن شاء الله هتبقى بالعنوان ده، هنفصل فيها المعنى، بس خلونا هنا بس ناخد حتة صغيرة منها. بصوا ربنا يقول ايه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. شايفك وانت واقف بين ايديه الذي يراك حين تقوم. بص يقول ايه: وتقلبك في الساجدين. في ازاي؟ ما جاتش في بالك؟ اشرحها في المحاضرة الجاية دي. وتقلبك في الساجدين. المهم استشعر المعنى ده الاول، انه شايفك الذي يراك حين تقوم. اقف وانت بترفع ايديك كده، افتكر الايه دي وانت داخل تصلي ورا الامام في قيام وتراويح رمضان، افتكر الذي يراك حين تقوم. ده واحد. 2: استشعر انه دعاك انك تقف بين ايديه. قال: يا ايها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا جماعة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته. استنى بقى عشان نقف على المزمل دي لحسن فيها معاني ايه. قال له: يا أيها المزمل. المزمل اللي هو بيتغطى عشان يستدفئ وبيتغطى عشان ينام. فكأن الآية بتقول يا اللي عايز تنام، ربك نزل من السماء وبيقول لك: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ يا أيها المزمل قم. حاسين بالمعنى؟ لما ربنا ينزل من السماء وانت داخل تنام، بعدين ربنا بيقولك بيدعوك بيقولك قوم قم الليل إلا قليلا تنام. أدي معنى. المعنى الثاني، أنت عايز تتغطى وتنام ليه؟ عايز ترتاح؟ هي في راحة في البعد عنه؟ هي في راحة ومتعة إلا في القرب منه؟ أنت عايز تتغطى وتتدفى ليه؟ هو في أمان ولا في حنان إلا عند الرحيم الرحمن. فهمت المعنى؟ يا أيها المزمل قم، استشعر المعنى ده برضه وانت واقف تقوم بين ايديه، قوم لا تنم، مضى زمن النوم. دعاك سبحانه وتعالى انك تقوم بين ايديه. ابن مسعود بيقول معنى جميل قوي، فاذا فرغت، يعني من ايه؟ ابن مسعود بيقول فاذا فرغت من صلاة المكتوبة فانصب، اي في صلاة الليل، قطع نفسك ليه. لو خلصت خلاص صلينا العشاء اللهم لك الحمد خلاص بقى، فانصب في قيام الليل، فإذا فرغت فانصب. فربنا بيدعوك إنك تقف تتعب وتكد وتكدح بين يديه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، كدحت ليه يبقى ستلاقي الخير كله، كدحت لنفسك فلا تلومن إلا نفسك. أدي المعنى الثاني، استشعر إن هو إيه؟ دعاك. واحد يراك، اثنين دعاك، ثلاثة قم لتبتعث في المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أهل التفسير بيقولوا يبعثك الله، يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وإحنا بالتبع بالصلاة والقرآن والتهجد، يبعثك المقام المحمود. يمكن ركعتين هتصليهم السنة دي في رمضان متقبلين يبلغوك المنزلة العليا عند رب العالمين. ثلاثة حتى تبعث في المقام المحمود. أربعة لتكون لك المنزلة عند رب العالمين. عارفين سيدنا عبد الله ابن عمر لما رأى الرؤية ورأى أنه رجليه تمسها لهيب النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله. عبد الله نعم العبد، يا بختك يا عبد الله، نعم العبد عبد الله. بس قال لو كان يقوم من الليل، لو قام من الليل يبقى ما فيش بقى بعد كده. هو ده، انت ما فيش بعد كده تبقى نعم العبد يا فلان وتبقى نعم الأمة يا فلانة لو كان يقوم من الليل. يبقى حنقوم لنكون لنا المنزل عند رب العالمين. خمس حاجة، قم وكن من الأبرار. الحديث رواه عبد بن حميد وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يدعي كده يقول جعل الله عليكم صلاة قوم، يعني دعاء قوم، يعني يا رب يمن عليكم بناس يدعو لكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار. فسمى الأبرار بيعملوا إيه؟ بيقيموا الليل وبيصوموا النهار. فتبقى أنت في رمضان ده اسمك عنده من الأبرار، من الطائعين، من الصالحين، من أفضل خلق الله إليه. كن من الأبرار، قم الليل وكن من الأبرار. سادس حاجة، قم وارتوي. قلوبنا عطشانة، حنان ربنا، ومحتاجة تتروي. تتروي فين؟ عند اللقاء. وأحلى لقاء لما تنصب وجهك أمام وجهه سبحانه، ولما تقف تناجيه وتقف تسبح بحمده، وتبقى بينك وبين الوصال ده ساعة الصلاة. كان الفضيل بن عياض يقول إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله. أول ما أجي هصلي بعد العشاء، لو احنا صلينا دلوقتي الساعة 10 الفجر 4:30 يبقى قدامك 6 ساعات، فيهولني طوله كل ده، فأفتتح القرآن فأصبح. هو يبتدي يفتح يلاقي الفجر الدن. هو في الأول يا عم الناس دي كانت شغالة ازاي؟ فأفتتح القرآن فأصبح، يقول وما قضيت نهمتي. ايه ده الفجر الدن ولسه ما تراوتش، عايز تاني، عايز تاني، نستنى بقى نصبر لغاية ما الليلة الجاية تيجي ونفتتح الصلاة من العشاء لغاية الفجر. صلى الله على النبي محمد. اصلا ما فيش حل يعني. هو احنا نحب الصالحين والحمد لله، حب الفضيل وحب الناس دي كلها، واسمع الكلام ده كده وتغذى. كان الفضيل يقول كذلك، فافتتح القران فاصبح وما قضيت نهبتي. يبقى قوم وارتوي، قوم وتغدى، هو ده رواء القلب. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. النية السبعة، قوم واستشفي، زي ما كنا في الصيام برضو هنا في القيام حنستشفي. بص ابن الجوزي يقول ايه، هذا الدواء النافع. ايه يا عم؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ايه الدواء النافع؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. عايز تخلص الموضوع تتداوى، سيب السرير وقف بين ايدين ربنا وصلي له ركعتين. هذا الدواء النافع تتجافى جنوبهم عن المضاجع. عرفنا هنقيم المره دي بايه؟ ادي سبع حاجات اشتغل بيهم السنه دي في قيام رمضان. العباده الثالثه، هنقرا القران السنه دي ازاي في رمضان؟ شعرنا ارتقي بالقران، اترقى بالقران. روى الترمذي وابو داود وابن ماجه، وقال الترمذي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عايزين نحس المعاني دي، نقرأ ونرتقي، وبعدين اقرأ وارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. عايزك تقرأ وتحس ان انت عليت درجة، خطيت خطوة. فعشان كده هنقرأ السنة دي قراية مين؟ قراءة محب. من أول ما هتمسك المصحف خد معايا النوايا، أول حاجة النية الأولى هيبقى قرآن بحضور قلب، فعايزين نقرأ ونتحبب، نقرأ ونتودد، نمسك الآيات اللي نحس إن قلوبنا بقت بتدخل القلب كده ويحسها القلب قوي، ونقف عليها ونعيدها ونزيدها لغاية ما تترسخ جوه قلوبنا من أول مسكة المصحف. عشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وحسنه الألباني قال: من صره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. أدي واحد. اتنين، اقرأ واستشعر أنك معه. يعني ساعة فتحة المصحف دي وبدأت تقرأ، أنت مع ربنا دلوقتي، ربنا بيكلمك دلوقتي. ينفع يجيلك تليفون ترد عليه؟ ينفع؟ انت مع ربنا دلوقتي في الان مقابله من اشرف ما تكون، انت وربنا. الله معك اذا ذكرته، وانا مع عبدي اذا تحركت بي شفتاه. استشعر المعنى ده. فاحلى واعظم ذكر هو القران لا شك. فانت بتحرك شفتيك كده وبتقرا قران وانت دلوقتي معاه. لما تبقى معاه ما ينفعش بالك يروح بعيد عنه، ما ينفعش يكلمك وتبقى انت مشغول بغيره. اوعى، احسن يطلع على اللي في قلبك يطردك، ما تستحقش. تبقى انت بين ايديه ويأذن لك بذكره ويأذن لك وانت مشغول بغيره، اوعى. فتاني حاجة، اقرأ واستشعر انك معه، اقرأ وارتقي في سلم الكرامة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. ها، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. تمام، تستشفي بالقرآن، تتنزل عليك الرحمة، ترتقي الدرجات. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. واللي معرض يزيد في البعد، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه. والمعنى بعد من قرأ القرآن ولم يستشفي به، هو يدخل في نفس المعنى، تتبعد وتطرد وتبقى في الدركات بدل ما انت في الدرجات. رابع حاجة، اقرأ وتواصل. حاسس ان بينك وبين ربنا حاجة مقطوعة؟ بينك وبين ربنا شيء مقطوع، بتحاول ترفع ايديك وتقول لي قلبي تعبان، تحاول تجتهد تقول لي قلبي ميت مش قادر يحس بحاجة، الذنوب اكوام اكوام فبقيتش قادر ولا حس، والله بجتهد والله بتوب وبحاول ومفيش فايدة. حاسس ان قلبك مش متواصل مع ربك، خد الحديث الجميل ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني: أبشروا، أبشر يا عم، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. كأنه بالضبط من المصحف للسماء بقى في حبل موصول في اللحظة دي بينك وبين ربنا، أذن لك بالوصال. يبقى تواصل، يبقى حس. وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. خامس حاجة، اقرأ وزد في الرصيد. عشان كده لما أجي أقول لك هتختم كم ختمة في رمضان السنة دي، احنا عايزينك تعمل حاجتين: تتفكر وتتدبر. ابن القيم بيقول قراءة آية بتدبر خير ربما من قراءة ختمة. آية واحدة تتدبرها يمكن أحسن ليك من ختمة القرآن كلها. بس أنا مش عايزك يبقى حظك قليل من خير رمضان، لا، اجمع بين الأمرين. في رمضان وفي الأزمان الشريفة والأماكن الشريفة، هناك بقى في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في الأماكن اللي بتضاعف فيها الحسنات، عايزك تجمع ما بين أمرين: تقرأ قراءة بنسميها قراءة جمع الحسنات، وقراية التدبر. التدبر تعمل ايه؟ خد بقى معايا، تجيب كشكول كده صغير ولا أجندة معاك في قيام الليل، كويس؟ وانت واقف، انت مش حافظ بس النهاردة وبيقرأ في الجزء الأولاني، في آية وقفت معاك، هو مقسمهم ربع ربع ربع مثلا، فجت في الركعة الثالثة آية كده وقفت معاك، يعني في الربع الثالث، فايه، سجل لو انت مش حافظ، لو حافظتها يبقى جميل، سجل الآية دي، حسيت بمعنى كده فيها، وممكن ترجع بقى تفتح التفاسير وتقرأ وتبقى انت تأملتها وتدبرتها، تسأل فيها حد من أهل العلم يفهمها لك. حلو كده، يبقى كده تدبرنا. وفي القراءه السريعه، اقرا، تلاقي قلبك، اصل هو القلب بيتغسل، القراءه دي بالظبط كده كانها دخلته المغسله، يتغسل، فيبتدي اجزاء منه تبتدي تتطهر، فالقران يبتدي يخش جوه، تلاقي ايه دخلت، اقرا، تلاقي ايه كمان دخلت، وهكذا. انما هتتكلف وهتعمل لي فيها حضرتك شيخ التفسير، انا عارفك، فتقعد بقى تقول لي الايه دي يستخرج منها مش عارف ايه وتنام، وبعدين لا لا لا لا. يبقى اقرا قرايه كثيره، بحيث ان انت اقل حاجه تختم لك ختمتين، ده اقل حاجه، ختمه في اول 20 وختمه في العشر، ده اللي هو مشغول وتعبان وعنده مش عارف ايه وبيحكي في القصص اللي هي بيحكيها كل سنه دي، سيبك منه. يبقى عندك ايه، ختمتين، ده اقل شيء. عايز تبقى العادي اربع ختمات زي السلف، على ان ده بيعملوه في طول السنه، احنا نعمله احنا في رمضان بس، ما هو احنا هو الوضع بيمشي كده، هم بيختموا كل اسبوع، احنا نيجي وبيجوا في رمضان يختموا كل ثلاثه، مين يا عم، خلينا في الشغل بتاعنا، ختمه كل اسبوع، يبقى كده اربع ختمات. والله واحد متفرغ، وتفرغ لعبادتي املا قلبك غنا، واخد المعنى ده والقران بالنسبه له هو ديدنه، واحد حافظ، واحد القران بالنسبه له قرايته سهله وميسوره، يعمل بقى ورد زي ورد جعفر الصادق، كان يختم كل ثلاث في أول 20، يختم كل ثلاث في أول 20، يعني يختم كم ختمة كده، 6.5، قول 7 يعني، خليه لغاية 21، يبقى ختم له كم، ختم له 7 ختمات، ويختم كل ليلة في رمضان في العشر الأواخر. كل سنة وحضرتك طيب. كده يعني، والله السنة اللي فاتت قلت لكم كنا في الحرم، أول ما رحت لهم رأيت الأخ قاعد، أنا عايز أشتكي لك نفسي، ليه يا عم تعبان ليه؟ لا لا لا، انا بقيت تعبان خالص، انا هنا من واحد رمضان. قلت له ما شاء الله، وكنت نويت كده ان انا اختم 20 ختمه، انا في الختمه 17 دلوقتي وحاسس ان انا جالي فطور. قلت له انت وحش جدا. قلت لا لا لا، انت مفرط في حقي، لا انت تقوم طفلك 20 مره ولا حاجه، ولازم تقعد النهارده تصلي لك 100 ركعه، ايه ده، ايه التقصير ده، 17 ختمه لغايه دلوقتي. فهو كده، في ناس مجتهدين اهو، ده مش بيقيم، ولو شفته أخ عادي جدا جدا جدا ويقيم عليك الحجة عادي ولا يبان عليه خالص. مرة تانية أخ كده لابس سترينج في صحن الحرم، فواقف بيصلي عشان الواحد بس يتعلم ويتأدب يعني، فواقف أنا مش باصص له، لقيت أخ جنبي بيقول لي بص على الأخ ده. قلت له ماله؟ قال لي بص بيصلي قد إيه. وفعلا إحنا ملهيين، قاعد أنت في وردك في حالك مش عارف إيه، تبص تلاقيه بيصلي من القيام لغاية السحور واقف، لو شفته لا يؤبه له، مش واخد بالك منه قوي يعني، واحد عادي كده ولابس ترنج وفي الحرم وعادي والدنيا زي الفل يعني عادي. ابص الناس، هي مش ترنج ولا مش ترنج، هو حاله ايه عند ربنا، واحنا هنقيم الناس باشكالهم ولا ايه؟ فاهم؟ هو ده رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. طيب العبادة الرابعة، احنا خدنا كده صيام قيام قرآن، العبادة الرابعة بقى أعمال فاضلة بنيات جديدة. استنى دي أنا هعلمك حاجة كده لله، بس هتعرف تفهمها ولا عارفك؟ طب افهمها معايا. أعمال فاضلة اللي هي أعمال البر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، صنائع الخير. عايزك مع كل عمل خير تستشعر فيه اسم الله الأعظم. ترجم يا شيخ. دلوقتي في اسم أعظم ولا ما فيش؟ في الاسم الأعظم. عندنا مذهبين من مذاهب العلماء، إن الاسم الأعظم ده اسم واحد ربنا أخفاه، الله أعلم، هو ذو الجلال والإكرام، هو الحي القيوم، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا لا لا، ده اسم الله الأعظم، هو الله. قالوا اسمه الرحمن، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. مذاهب، هو اسم واحد. في مذهب تاني بقى عايزين نمسك فيه ناخد منهم المعنى ده، قال لك اسم الله الأعظم بحسب حال الشخص ومشربه. خدت بالك؟ يعني أنا راجل غلبان فيناسبني معنى في الانكسار كده اسمه العزيز، أنا راجل ضعيف يناسبني اسمه القوي، أنا راجل حاسس بنعمة ربنا علي قد إيه فيناسبني في المقام ده أوي اسمه الكريم، أنا واحد بعمل معاصي وذنوب وحالي ما يعلم بيه إلا ربنا بس ربنا بيكرمني ويغفر لي ويعفو عني فيناسبني اسمه العفو. فلما أنا أدعي أقول يا كريم، مش ماشية معايا، أنا مش جاية معايا الحتة دي، إنما ماشية معايا يا عفو، أيوة يا عفو يا عفو، هو ده اللي أنا بحس فيه المعنى على حسب مشربه. إيه رأيكم ناخد مذهب العلماء في المسألة دي ونطبقها في أعمال البر السنة دي إزاي؟ أنا هقول لك حاجة أنت ممكن تستشعر معنى آخر، بس تعالى كده نجرب المعنى ده ونتعبد ربنا بعبادة مضاعفة منها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإن لله سبحانه وتعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، يبقى نتعبد ربنا بدخول الجنة بأن احنا نتعبد بأسماء وصفاته، وفي نفس الوقت ثواب العمل نفسه اللي احنا بنقوم به. خد معايا، فطر صائم وتذكر اسم الله. ها تفتكر اسم ايه وانت بتفطر صايم؟ انا جي معايا اسم، انت ممكن يجي معاك اسم الله الكريم، اسم الله الأكرم، تستشعر معنى من المعاني دي إن ربنا أكرمك أنت ومن عليك بالمال، الرزاق مثلا. أنا جاي معايا اسم الوكيل، تيجي منين دي؟ أصله أنت كأن ربنا موكلك بأنك تعطي الرزق للغلبان ده، فتستشعر أن أنت ابتداء محتاج لربك الوكيل اللي أنت بتتوكل عليه وبترمي حمولك عليه. وصلت؟ أنا برمي حملي على ربنا وربنا جزاء وفاقة يقول لي طب وكلتك أنت بأنك تعطي هذا الرزق لهذا المسكين، فإذا كان هو موكلك بالكلام ده ما ينفعش أصلا أن أنت تمنع، لأنه موكلك بأنك تعطي الرزق لمستحقه. فطر صائم واستشعر اسمه الوكيل. اتنين، عد مريض واستشعر اسم الله الحليم. أصل أنا دايما أقول لما الواحد بيروح يعود مريض يقول وأنا مش مكانه ليه، فافتكر حلمه عليا، أنا كان زماني هنا، كان زماني مريض بالأمراض دي وبستشعر الألام دي، اللهم لك الحمد فأنت الحليم. ثلاثة، أفطر مع مسكين. ابن عمر كان يحب يعمل كده، يروح يفطر له كم يوم كده عند الغلابة لربما لا يفطر إلا معهم، هو يقول لك ربنا عند المنكسرة قلوبهم الغلابة دول، فروح أقعد معاهم أفطر معاهم ربنا ينزل عليا بالرحمة. طيب لما أفطر مع مسكين أفتكر اسم الله العزيز، إن أنا محتاج الذل والانكسار في مقابل إن ربنا عزيز سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. أدخل السرور على قلب مسلم، ساعد واحدة في انك تجهزها وتبقى تدخل على العيد مثلا، واحد غلبان في كرب معين فتساعده وتدخل عليه سرور بتنفيذ كربته، تساعد واحد وتتعبد ربنا بعبودية ادخال السرور، ساعتها تفتكر اسم الله الرزاق لان السعادة رزق. بتعمل ايه؟ نفس المعنى، انت بتوصل رزق برضو وبتكون سبب في ايصال الرزق ده اللي هو السعادة، فاستشعر اسم الله الرزاق. فرج عن مؤمن كربة واستشعر اسمه الشكور. قل له من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أنا عامل بلاوي سودة فأنا خايف من كرب يوم القيامة دي، وانت يا رب شكور تشكر عبادك على طاعتهم لك، فأنا حفرج عن مؤمن كربة وانا عارف ان الجزاء هيبقى أضعاف مضاعفة يوم القيامة. طيب سادس حاجة، زور قبرا واستشعر اسم الله ها الغني. ليه؟ احنا دايما قلنا في صفات الجلال تستشعر عكسها، فربنا غني انت فقير، اللي قاعد تحت في القبر ده فقير محتاج الى حسنة، فتستشعر هو غني وانت فقير، وتستشعر صفة بقى مش اسم، انه أنيس كل وحشة، وانه نور السماوات والأرض. ليس ثابت ان اسم النور، انما صفة من صفاته سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض. فانا عايز نور في القبر في بيت الظلمة، وعايز أنيس في الوحشة، مين ده؟ الله. فاستشعر هذا المعنى. أحيي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو السواك ولو الإفطار على طمر، احيي سنة. هنا تستشعر بقى وتحبب للودود بحب حبيبه. ما انا هحيي السنة ليه؟ عشان يزيد رصيد النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي، فإحيائي للسنة يخليني أحب النبي أكتر صلى الله عليه وسلم. لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر، حبي للنبي ده أنا بتقرب به لرب الودود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ححب النبي صلى الله عليه وسلم وتقرب بحبه عشان ربنا يحبني. طيب التمنة، وثيابك فطهر. عبودية في رمضان اسمها ايه؟ قلبي اطهره. انا دلوقتي بيجي لي وساوس وافتكر الافلام والاحلام والكلام والكل الام ام بتاعت زمان، كل ده جوه، عايز اطهر اشيل اعمل ايه؟ وثيابك فطهر. عايزين نشتغل باستغفار، القرآن ينزل يطهر، الذكر يطهر، هشتغل بالمطهرات دي كلها وطهر قلبي. وانا بطهر قلبي افتكر اسمه ايه؟ القدوس المطهر من كل العيوب والنقائص. حلو، وتذكر اسمه القدوس. طيب تسعة، الدعوة في سبيل الله. لازم اشتغل في الدعوة علشان اجيب اجور الناس، عباداتي ما تنفعنيش، فلازم الشريط والمطوية، ولازم ندعو الناس لحضور صلاة التراويح، وتاخد واحد في ايديك وتسمعه كلمة خير واوا علشان يزيد من رصيدك. ادعو الى سبيل الله، وأتذكر اسمه الحكيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نوع عباداتك، ما تبقاش على روتين معين كده اللي هو الصيام الصبح والقيام بالليل ورا الشيخ فلان يوم اثنين ثلاثة، فرحان قوي بخدوم رمضان، وبعد كده الكيرف ينزل ينزل ينزل ينزل غاية ايه ده لسه في عشر اواخر، يا عم قوم قوم الحق نفسك خمس ليالي وهنظبط الامور. ده اعمل كده خلصت الليلة الوترية اهلا بالعيد، فكل سنة وانت طيب. ما ينفعش، عايزين نعمل ايه؟ ننوع العبادات. النهاردة هتعبد بعبودية جديدة، انا ما بروحش ملاجئ ولا بعمل، هروح ملجأ واعمل في نية ايه؟ اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك، امسح على رأس اليتيم واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. انا النهاردة نيتي بر ابويا وامي، هأدخل السرور عليهم، هجيب لهم هدية ما كانتش متوقعة في رمضان. يا شيخ اه في رمضان ده عزه، هو ده الشغل. يبقى أتعبد ربنا سبحانه وتعالى بعبودية. المهم حنوع العبادات. أتذكر هنا اسم الله الإيه؟ الواسع. فأتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الواسع، فأنا محتاج أن أنا أنوع في عباداتي علشان هذه العبادات لا تتحول إلى عادات. هقول أسئلة سريعة جدا، أسئلة رمضانية وأجاوب عليها في دقيقة. كيف لا تفطر في رمضان؟ إزاي البنزين بتاعك لما يبقى خلاص قرب يخلص تعرف تشحن بسرعة وتمون 92 95؟ يلا تعرف تمون ازاي؟ حاجتين، جدد الشكر، خلي الحمد على لسانك كثيرا. الشكر اساس المزيد، هتتقدم بايه؟ بالشكر. طول ما انت خلصت اليوم تقول اللهم لك الحمد يا رب، اذنت لي ان انا اشهد ليلة كمان من رمضان ويوم كمان من رمضان، اللهم لك الحمد، كده توفق للي بعده طول ما انت ماشي بالطريقه دي. انما بقى رمضان وحلو خلاص احنا ثبتنا وماشيين كويس قوي زي الفل، انسى. هتفطر، يبقى اول حاجه عليك بالشكر، اتنين عليك بالاحتساب. هو انت هتفطر ليه؟ لانك هتنسى. الكلام اللي انا قاعد بحفظك فيه ده 12 حاجه في الصيام وخد دول في القيام وخد دول في القران، هتنسى. فلما يحصل الكلام ده اسمع المحاضرة دي أو محاضرة تانية أو تمسك كتاب وراجع النوايا وافتكر الجايزة وابتدي اشحم من تاني. الجايزة محتاجة صبر 30 يوم اشتغل. فبحاجتين بيهم لا تفطر في رمضان، ايه؟ الاحتساب والشكر. برضو سؤال، كيف تحافظ على قلبك في رمضان؟ قلبك ما يزوغش في رمضان ازاي؟ أول حاجة القلب ده لا يزيغ بأنك طول الوقت تفهم إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، يبقى تحت لسانك برضه وعلى طول ديدنك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، يا رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة. دوح. اتنين، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. عايز تثبت؟ اذكر ربك. بكده تثبت وبكده ما يحصلش حالة الزوغان اللي بتحصل للقلوب في رمضان. طيب كيف يقبل منك رمضان؟ طبعا ركن القبول الايه والايه؟ الاخلاص والمتابعة. الاخلاص والمتابعة، ازاي تحقق الاخلاص في رمضان؟ جدد الاحتساب اللي احنا اتكلمنا عليه قبل العمل. قبل العمل بس صايم ليه؟ اللي احنا قلناه في اول المحاضرة، بس انت ترضى. مش فاكر انا بقى اللي انت قعدت ترص عليه ال 12 حاجة دول، انا فاكر بس الرضا. تمام ماشي، اشتغل بيه. انت دلوقتي واقف الليلة دي ليه؟ ما هو لازم هنصلي، كلهم بيصلوا، هتيجي عليا انا؟ خلاص لا، ما ينفعش. لا انا قايم ليه؟ يبقى جدد نيتي، يا رب يمكن ربنا يغفر لي. هتقرأ قرآن ليه في رمضان؟ ها؟ عشان استشفي بالقرآن، عشان اجدد النوايا. كان مطرف ابن عبد الله، شوفوا بقى كانوا بيدعوا ازاي ان ربنا يبلغهم الاخلاص. لو هتعرف تحفظ الدعاء ده قوله. كان بيقول ايه؟ اللهم اني استغفرك مما تبت اليك منه ثم عدت فيه، واستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم افي لك به. قلت انا خلاص هصوم وهبقى كويس وهتوب، وبعد كده نقضت العهد. واستغفرك مما زعمت اني اردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. فادع الله ان يبلغك الاخلاص. يقول ابن الجوزي: انظر يا مسكين، اذا قطعت نهارك بالعطش والجوع واحييت ليلك بطول السجود والركوع، إنك فيما تظن صائم وأنت في جهالتك جازم. أتحسب أنك عند الله من أهل الصيام الفائزين في شهر رمضان؟ كلا والله، حتى تخلص النية وتجردها وتطهر الطوية وتجودها وتجتنب الأعمال الدنية ولا تردها. ثلاث حاجات. أول حاجة أخلص النية، حتى تخلص النية وتجردها تبقى لله، وتطهر الطوية وتطهر قلبك وتجودها وتخليه هذا القلب مفعم بحب الله والشوق له، وتجترب الأعمال الدنية الأعمال السيئة ولا تردها، وتبقى مش عايز هذه الأعمال. كيف يقبل عملك في رمضان؟ واحد، الإخلاص. اتنين، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك تعمل زي ما النبي كان بيعمل. في فصل كده ارجع له في كتاب زاد المعاد، هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، هيقول لك ابن القيم النبي كان بيصوم ازاي وكان بيعمل ايه في شهر رمضان بشكل عام. يقول: وكان من هديه ان يجتهد في الدعاء والتضرع والرغبة الى الله استجابة لمنادي رمضان: يا باغي الخير اقبل. ومن هديه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تعلو الصائم علائم السكينة، ما يقعدش يضحك ويهزر ويرفث، يبقى عليه سكينة وأمارات الوقار. فكان ينهاه عن الرفث والصخب والسباب، ما يتكلمش بكلمة فارغة ولا يخوض في شيء من الباطل ولا يخوض مع الخائضين. ويقول في ذلك: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. كده حاجتين بيها يقبل رمضان: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عندنا خطوط حمراء في رمضان اوعى تقرب منها. واحد، الكسل، لا مجال للكسل والتواني في رمضان. اتنين، العجز، مش قادر، مش عارف، فيش حاجة اسمها كده في رمضان. استقوي خلاص، يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقسم. صفدت الشياطين، الشياطين اللي ركباك وكل شوية تقول هم دول اللي عاملين المشكلة، خلصت المشكلة. يبقى ايه الموضوع؟ لازم تصلح، فلا مجال للعجز. حاجة التالتة، الحيل النفسية. جماعة بتوع الطب النفسي بيكلموا يقولوا في حاجة اسمها الحيل النفسية. ايه الحيل النفسية؟ اللي هو يعمل على كل حاجة اسقاط خارجي. يعني ايه اسقاط خارجي؟ يعني لما تيجي تقول له انت مش عارف تقوم ليه، والله نفسي اقوم وبتاع، بس اصلي هو حصل جرى، ويبتدي يرمي لك الامور، اصل هم في البيت، اصل انا عندي، اصلي مش عارف ايه، فيعمل اسقاطات خارجية علشان خاطر يطلع هو بريء. فاذا كان كذلك لم يعمل شيئا، خليها خط أحمر بالنسبة لك. أخيرا، تعبد بهذه العبودية العظيمة في رمضان، أخلو بربك وتمتع بالمناجاة. عايزك كده تتعبد ربنا بالعبودية اللي اسمها التبتل. التبتل إن أنا أنقطع لله، إن أنا أقفل عليه أوضة وأقعد ربع ساعة نص ساعة أدعي ربنا واسجد له وأبكي بين يديه حيث لا يراني أحد. قيل لعبد العزيز الراسبي: ما بقي مما يتلذذ به؟ ايه احسن حاجه الواحد يتلذذ بيها؟ قال: سرداب اخلو بربي فيه. هاتولي حته مقطوعه كده واقفلوا عليا وبس، انا وربنا، مش عايز حاجه تاني. وقيل لاحد الصالحين: اذا سئم البطالون من بطالتهم، قال: فلن يسأم محبوك من مناجاتك. لو الناس قرفت من الافلام والاغاني والبرامج كلها مكرره وكلها هي هي، وفوزين رمضان ما بقاش ليها طعم، كله مالوش لازمه، فاذا سايم البطلون من بطالتهم، قال: فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. تعال اعلمك بقى دعاء نختم به. قل: اللهم رب الحمد لك الحمد كما تقول، وخيرا مما تقول، لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي وإليك ثوابي. اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اهدني بالهدى، واغفر لي في الآخرة والأولى، يا خير مقصود وأكرم مسؤول. اللهم يا رفيع الدرجات ومنزل البركات، ويا فاطر الأراضين والسماوات، لا تحرمني لذة القرب منك ولا برد حبك في قلبي. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وتعلم علانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رحيما رؤوفا، يا أكرم المعطين ويا خير المسؤولين. إلهي، أخرست المعاصي لساني فما لي وسيلة من عمل ولا شفيع سوى الأمل. اللهم إني أعلم أن ذنوبي لم تبق لي عندك جاها ولا للاعتذار وجها، ولكنك أكرم الأكرمين. إلهي إن ذنوبي وإن كانت عظاما ولكنها صغار في جنب عفوك يا رب. اللهم أنت أنت وأنا أنا، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة. اللهم إن كنت لا ترحم إلا أهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ يا رب ما أنت صانع بعبد مقر لك بذنبه، خاشع لك بذله، مستكين بجرمه، متضرع إليك من عمله، تائب إليك من اقترافه، مستغفر لك من ظلمه، مبتهل إليك في العفو عنه، طالب إليك نجاح حوائجه. فيا ملجأ كل حي ويا ولي كل مؤمن، يا رب يا رب إذا أساء عبادك حلمت وأمهلت، وإن أحسنوا تفضلت وقبلت، وإن عصوا سترت، وإن أذنبوا عفوت وغفرت، وإذا دعونا أجبت، وإذا نادينا سمعت، وإذا أقبلنا إليك قربت، وإذا ولينا عنك دعوت. يا رب يا رب رفعنا أكف الضراعة إليك وهي ملوثة بالذنوب والمعاصي والخطايا، فيا رب لا تخيب فيك رجاءنا. يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا من النار. يا رب تقبل منا الصيام واجعله سببا للغفران، يا رب تقبل منا القيام واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رب يا كريم يا عظيم يا جليل يا جميل، أفض علينا بفيض من رحمتك تغنينا به عن رحمة من سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما أقول لكم إخوتاه، وعجلت إليك رب لترضى. هذا زمان السباق، فكونوا كذلك ممن يحسنون إلى الله في رمضان، وقولوها بقلوبكم وبأعمالكم: لأرين الله ما أصنع ولن يسبقني في رمضان إلى الله أحد. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يسارع في الخيرات وهم لها سابقون، وأن نكون ممن قال الله فيهم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.